صبروا ابتغاء والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم والذين صبروا ابتغاء والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة والذين صبروا ابتغاء ويبرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب

الحياة في الدنيا وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة كفروا لولا

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن وَدَخَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ قل هو ربي قل هو ربي هو ربي هو ربي لا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب

وإليك